طيب الأعمال بتشهد إيه؟ وأما أنا فلي شهادة أعظم من يوحنا، إن الأعمال التي أعطاني الآب لأكملها هذه الأعمال التي أنا أعملها تشهد لي أن الآب قد أرسلني. إذا السيد المسيح أو يسوع النصارى معاه شهادة من مين؟ من الآب. تشهد له بإيه؟ إن أنت مرسل من الله. يبقى ده أول نص يا جماعة. إحنا على فكرة الترتيب بتاعنا النهاردة أنا هفحم المعجزات ككل وهمسك معجزة معجزة. يعني أنا هقول رد مجمل على كل المعجزات. يعني أقول قاعدة للرد على كل المعجزات. بعديها يا سيدي أمسك معجزة معجزة. أول حاجة إن شاء الله إن يسوع معاه شهادة منها يحملها من الآب إن هو مرسل فقط من الله لا أكثر ولا أقل. وخدنا نقطة كمان أتمنى يكون الإخوة فاكرينها، إن يسوع كان بيتعامل على الأرض بسلطان. يسوع كان بيتعامل على الأرض بسلطان. فاكرين لما إحنا قلنا في إنجيل متى إصحاح 28-18 فتقدم يسوع وكلمهم قائلا: دفع دفع إلي كل سلطان، دفع إلي كل سلطان في السماء أو على الأرض. إيه ده؟ دفع إلي أن هو مدفوع إليه. طب مدفوع إليه منين؟ ها؟ ذكرنا من إنجيل متى 11-27 كل شيء شيء قد دفع دفع إلي من أبي. طب السلطان ده جايبه منين؟ جايبه من الآب. طبعا أنت عارفين إن السلطان ده سلطان غير أبدي وسلطان مؤقت، والنصوص أفكركم بها للمرة يمكن الأربعين في كورنثوس الأولى 15 من 24-28 السلطان ده مؤقت. أول نقطة يسوع يحمل شهادة إن الآب أرسله. نقطة رقم 2 يسوع يتعامل بسلطان. والكلام ده بشهادة برضه، في واحد يشهد ليسوع بذلك، واحد يشهد ليسوع بذلك. الشهادة دي مهمة جدا، مهمة جدا جدا جدا. هي من بطرس، بطرس فخرة الكنيسة، بطرس كبير الحواريين في أعمال الرسل 2-22. أعمال الرسل 2-22 النص يقول: أيها الرجال الإسرائيليون اسمعوا هذه الأقوال، يسوع الناصري رجل، مش إله متجسد، مش الإبن، لا رجل. طب رجل إيه يعني؟ رجل تجسد الله فيه؟ لا، رجل قد تبرهن لكم من قبل الله ها بقوات وعجائب وآيات صنعها الله بيده في وسطكم كما انتم ايضا تعلمون. يا الله، عايزين ايه اوضح من كده؟ ها، اعيد اللي انا قلته مره ثانيه. اول حاجه قلنا ان يسوع يحمل شهاده من الاب في انجيل يوحنا 5:36 انه مرسل من الله. ثاني نقطه قلنا ان يسوع يتعامل بسلطان، السلطان ده جايبه من الاب، لان يسوع يقول الاب قد دفع الي، او نص متى 11:27 كل شيء قد دفع الي من يسوع رجل قد تبرهن لكم من قبل الله، يعني من عند الله، بقوات وآيات وعجائب صنعها الله بيده. عشان تترجم تقول أجراها الله على يدي، أجراها الله على يدي. طيب في نقطة كمان عايزين نوضحها برضه، هي شهادة أخرى من أعمال الرسل 10:38. أعمال الرسل 10:38 وهذه شهادة أخرى، يعني عشان تلخصوا الشهادات عندكم اللي كانت من يسوع عن نفسه ومن الناس عن يسوع. أعمال الرسل 10:38 يسوع الذي من الناصرة كيف مسحه الله بالروح القدس والقوة الذي جار يصنع خيرا ويشفي جميع المتسلط عليهم إبليس، أو المتسلط عليهم إبليس، لأن الله كان معه، لأن الله كان معه. طبعا احنا وضحنا ما معنى الله كان معه، فاكرين تقريبا في المحاضرة رقم 6-7 جبنا يوسف كان الله معه، وداود كان الله معه، ومش عارف مين كان الله معه، جبنا حوالي 7 أو 8 أمثلة. خدنا 7 أو 8 أمثلة على كان الله معه، الله معه، الله معه، فلا إشكال. فهي تعني معية الله أن هي بالقرب من الله، أن هذا مرسل ولا إشكال. وطبعا يسوع قال الآب الذي أرسلني لم يتركني وحدي، لأني في كل حين أفعل ما يرضيه. الآب في كل حين معي، لأني في كل حين أفعل ما يرضيه. واكيد احنا اكدنا عن النقاط دي كلها واخدناها، احنا كده اخدنا شهادتين من اعمال الرسل. في نقطة مهمة ملحوظة اكتبوها عندكم، ملحوظة عابرة كده، ملحوظة عابرة، ان الله سبحانه وتعالى لما تلاقي مسيحي جاي بيقول لك ان المسيح هو الله او يسوع هو الله لانه عمل معجزات، تعرف ان هو مش فاهم على طول. ليه؟ لان الله سبحانه وتعالى لا يسمع المعجزات. ازاي؟ ان الله سبحانه وتعالى لا يعجزه شيئا، يعني ربنا مش بيعجزه شيء علشان اقول ربنا عمل شيء معجز. معجز لمين؟ لينا احنا كبشر. اه يعني ربنا خلقنا، طب ما كل خلق الله سبحانه وتعالى اعجاز لينا. بس انا ما اقدرش اخلق بني ادم، انا ما اقدرش اخلق شجله حتى ولا جرجيره، ما اقدرش، ولا حتى دبانه،

ان يساعد اعمل بالايمان تقدر تعمل كل شيء والتلاميذ ممكن يعمله او اي شخص عنده ايمان يقدر يعمل. المعجزات الشبيهه، هنا ننتقل لنقطه ثانيه، المعجزات الشبيهه وهي التحكم في الطبيعه. التحكم في الطبيعه، تعالوا نقرا مع بعض. اولا تعالوا نشوف في الملوك الثاني، عفوا لحظه لحظه لحظه، الملوك الثاني الاصحاح السادس، سنفتحه معاكم، الملوك الثاني الاصحاح السادس. وين الملوك؟ وين؟ ادي الملوك الثاني الاصحاح السادس. تعالوا نقرا كده يا جماعه من العدد اثنين، من العدد اثنين. النص ده بيتكلم عن شخص اسمه اليشع، اسمه اليشع. طيب نقرا كده، وقال بنو الانبياء لاليشع هو ذا الموضع الذي نحن مقيمون فيه امامك ضيق علينا. يا عم اليشع المكان اللي احنا قاعدين فيه ده ضيق جدا جدا علينا، نعمل ايه؟ فلنذهب الى الارض انفسنا هناك موضعا لنقيم فيه. فقال اذهبوا. فقال واحد منهم اقبل واذهب مع عبيدك. فقال اني ذاهب او اني اذهب. فانطلق معهم، ولما وصلوا الى الاردن قطعوا خشبة. راحوا الاردن ابتدوا يقطعوا خشب هناك، واذ واحد منهم يقطع خشبة وقع الحديد في الماء، فصرخ وقال اه يا سيدي لاني عاريه. واحد هو بيقطع كده الخشب يا جماعة في المية، ايه اللي صار؟ ايه اللي حصل؟ ها؟ اللي حصل ان الشخص ده قاعد يصرخ يا سيد الحقني في ايه؟ قال له الحديده بتاعتي وقعت في الميه انا سالفها. طب لما الحديده تقع في الميه ايه اللي بيحصل؟ لما الحديده تقع في البحر ايه اللي هيصير؟ ها؟ هتغوص حته حديده يعني ازميل او اجنه بالمصري، لما يقع هتغطس تحت. طب نشوف ايه اللي صار. فقال رجل الله، اين سقط؟ رجل الله، اوبا معلومه مهمه، اليشع اسمه يا جماعه رجل الله، ده من ضمن القاب اليشع ومن ضمن القاب موسى النبي برضه. اليشع رجل الله، ده لقب برضه غير هين. المهم رجل الله ده اللي هو اليشع. فقال رجل الله اين سقط؟ فاراه الموضع فقطع عودا والقاه هناك فطفى الحديد، بس الامر انتهى. قطع عود، راح رامي العود ده في الميه، راح هوب الحديد طلع. ايه ده؟ ما هو اتحكم في الطبيعه اهو، اتحكم في البحر. البحر ده لما الحديده بتقع فيه بتغطس، لا الحديده طلعت لفوق خلاص الامر انتهى. الامر انتهى، هنا برضه في تحكم في الطبيعه. تعالوا نجيب امثله اخرى للتحكم في الطبيعه. تعالوا مثلا مثلا مثلا يا سيدي، في امثله كتيره جدا. تعالوا نشوف عن يوشع، يوشع بالنون في سفر يوشع 10 13، سفر يشوع عفوا، يشوع بالنون، سفر يشوع 10 13. فدامت القمر او فدامت الشمس ووقف القمر حتى انتقم الشعب من اعدائه، اليس هذا مكتوب في سفر ياشر؟ فوقف الشمس في كبد السماء ولم تعجل للغروب نحو يوم كامل. ايه ده؟ الشمس وقفت والقمر وقف، دول لمين؟ ليشوع، بغض النظر عن خطا علمي او غير. وقفت لمين الكلام ده؟ ده وقفت ليشوع. ايه ده؟ يشوع وقفت له الشمس والقمر؟ لا ده شيء عجيب، ادي تحكم اخر في الطبيعه، وده المثال رقم اثنين. تعال ناخد المثال رقم ثلاثه، في مثال اخر في الملوك الثاني الاصحاح الثاني والعدد سبعه. الملوك الثاني والعدد والاصحاح الثاني والعدد سبعه وثمانيه. فذهب 50 رجلا من بني الانبياء لشخص اسمه ايليا النبي ايليا، ووقفوا قبالتهما من بعيد، وقف كلاهما بجانب الاردن، واخذ ايليا رداء، ايليا خد الرداء بتاعه ولفه وضرب الماء فانفلق الى هنا وهناك، فعبر كلاهما في اليابس. ايه ده؟ ايليا عمل ايه؟ ايليا النبي لف بس الرداء على ايده، راح ضرب بيه الميه. الرداء ده قماش، فانت لما تلف الرداء القماش ده كده تلفه وتضرب بيه على الارض على ميه، ما هيتبل، وده بحر. لا ده شق البحر، ده بس لف الرداء هوب راح ضربه كده على البحر، خلاص الامر انتهى والناس ابتدوا يعدوا في اليابس. طيب يا جماعه ده كان المثال رقم ثلاثه، تعال ناخد مثال اخر، وده المثال رقم اربعه. ايليا الملوك الثاني الاصحاح الاول والعدد سبعه، الملوك الثاني الاصحاح الاول والعدد سبعه برضه لإيليا. فقال له، ما شخص بيتكلم مع واحد بيقول له، فقال لهما ما هيئه الرجل الذي صعد للقائكم وكلمكم بهذا الكلام؟ فقالوا انه رجل اشعر متنطق بمنطقه من جلد على حقويه. فقال هو إيليا تشبي.